قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا ملوكي لك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم أنت اللطيف اللطيف لم تزال عن نسيل ما قد نزال من فمحي الغضب الشديد الله يا عظيم يا عظيم منا صلاة مع السلام يوم الجزاء إنا حنا سلام مما نخاف يا مجيد الله يا عظيم يا عظيم